لفرق الله الجموع الجميلة، يا رب تجمعنا مع كل غالي، عشنا معاكم ليلة بالفين ليلة، تستاهلون الطيب يا أغلى الغوالي. لفرق الله الجموع الجميلة، يا رب تجمعنا مع كل غالي، عشنا معاكم ليلة بالفين ليلة، تستاهلون الطيب يا أغلى الغوالي. حبر القلم معذور لا سال سيلة، حبر القلم يا ناس يهوى المعالي، حبر القلم معذور لا سال سيلة، حبر القلم يا ناس يهوى المعالي. وانا كتبت اللي بقلبي اشيله، مشاعري اهديتها كل غالي غالي. لفرق الله الجموع الجميله، يا رب تجمعنا مع كل غالي، عشنا معاكم ليله بالفين ليله، تستاهلون الطيب يا اغلى الغوالي. الطيب لأهل الطيب حنا نشيله، لا شفتكم يا ناس ارتاح بالي. الطيب لأهل الطيب حنا نشيله، لا شفتكم يا ناس ارتاح بالي. من أجلكم بشيل أنا ألف شيلة، واردد الموال والقلب سالي. تجمعنا مع كل غالي، عشنا معاكم ليلة بالفين ليلة، تستاهلون الطيب يا أغلى الغوالي. ودعتكم والقلب مهدود حيلة، حبيتكم في الله يا راس مالي. ودعتكم والقلب مهدود حيلة، حبيتكم في الله يا راس مالي. ليلة قضيناها بالفين ليلة، واللي مضى يا ناس ذكرى تلالي. لفرق الله الجموع الجميلة، يا رب تجمعنا مع كل غالي، عشنا معاكم ليلة بالفين ليلة، تستاهلون الطيب يا أغلى الغوالي، تستاهلون الطيب يا أغلى الغوالي، تستاهلون الطيب يا أغلى الغوالي. لفرق الله.